87 387 في بحث الصرف. قبل أن نقرأ في البحث عندنا بعض الأحاديث نذكر بها حتى يكتمل بعض الأخوة. يقول الله تعالى في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي في الدنيا ربما شارك غير المؤمنين بها المؤمنين، لكنها يوم القيامة هي خالصة لهم لا يشاركهم فيها أحد. وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من خلال هذه الآية يجب أن نفهم أن الزهد في الدنيا لا يعني أن نترك إعمار الدنيا ولا أن نعلي بناءها ولا أن نترك الانتفاع بخيراتها التي أباحها الله وأن نترك الاستمتاع بما جعله الله عز وجل من الأمور المباحة، لكن بالنية الطيبة الصالحة فيما ذكرت ربما كان ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى وعباده. قال: لكن الزهد الذي يتطلبه الإيمان باليوم الآخر هو عدم تعلق همة القلوب بمتع الحياة الدنيا، ألا نجعل التمتع بالدنيا غاية لنا وأن نتناسى الآخرة، نجعل ما حولنا هو أقصى ما نصبو إليه في نياتنا وأبصارنا وأعمالنا. لذلك قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهناك قال: من قل من حرم زينة الله، فما حرم الله علينا ذلك أن نستمتع بزينة الحياة الدنيا من المال والولد والابن والزوجة وغير ذلك. قال: لكن أشار إلى أن يجعل تعلق أن نجعل تعلق قلوبنا بالآخرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أي أنت أيها المسلم إن كان ولا بد فاجعل همتك للآخرة، فهي خير ما تؤمل عند الله عز وجل، واجعل همتك الدار الآخرة فإنها من الباقيات الصالحات. طبعا أن ورد أن الباقيات الصالحات كما في موطأ مالك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا نوع أو شيء من الباقيات الصالحات، ولكن يقصد بالباقيات الصالحات كل ما يؤمله العبد عند الله عز وجل. يعني كحديث السيدة عائشة عندما قالت: ذبحنا شاة، فقال: كم بقي منها؟ قالت: كتفها. قال: بقي كلها إلا كتفها أو غير كتفها. فالنبي عليه السلام جعل الباقي ما يقدمه، فهذا من الباقيات الصالحات، أي ما يؤمل العبد عند الله عز وجل. وقال الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أي كل الحياة الدنيا تساوي عند الله متاع واحد. لذلك ورد في الحديث، والحديث في صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأبأس الناس من الدنيا. أشد الناس بؤسا في المال والولد والبدن وكل شيء، فيغمس في الجنة غمسة نعيم واحدة، فيقول فيقال له هل رأيت بؤسا؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط، متاع واحد أغناه عن كل بؤس الدنيا. وقال يؤتى بأشد الناس نعيما من الدنيا، إلا أنه من أهل النار، ملك وجاه وصحة ومال وكل شيء، فيغمس في النار غمسة عذاب واحدة، فيقال هل رأيت نعيما؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع واحد. لذلك النبي عليه السلام كان يقول كما في البخاري: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني يجعل الدنيا متاع زائد الأصل. لكن النبي عليه السلام أما انتفع بالدنيا أما استفاد، لكن جعلها من أجل الآخرة ولم يجعلها قصدا وأصلا. إذن من خلال هذا فهمنا أن الزهد في الدنيا لا يعني أن نترك العمل، لا يعني أن لا نعمل، لا يعني أن نترك التجارة، لا يعني أن نترك الزراعة، بل هذا فعله الصحابة وكانوا أكثر الناس زهدا. لكن الزهد الحقيقي هو أن لا يكون تعلق للقلوب بهذه الدنيا، أن لا نتعلق بها تعلقا، ونجعل الدنيا غاية لنا وقصدا وأصلا، وانسى الآخرة ولا يخطر ببال أحدنا شيء من أمر الآخرة. ولكن لو أن الإنسان انتفع بالدنيا وجعلها من أجل الآخرة لا يقال أن هذا ليس بزاهد، بل الزاهد الذي يترفع عن الدنيا وإن أتت إليه، ويكون همه ما هو أعلى عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. لذلك ورد في الحديث أن الدنيا على الله هينة، كأنه يقول لنا اجعلوها في أنفسكم هينة، يعني لا تجعلوا الدنيا شيء عظيم، اجعلوها شيئا بسيطا. جاء في حديث مسلم عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفيه، أي من جانبيه، بجدي أسك ميت، أسك يعني معيب عندهم، ما له أذن، ما له أذن أو أذن صغيرة جدا. فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميت مشلوف على طرف السوق، فقال: من يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ ميت وفطيس ومرمي على الطريق ومعيب. فقالوا، شوف النبي عليه السلام كل ما يمر به يعني وجهه للآخرة، ينتفع كدرس عملي مع الصحابة فيه: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، كيف وهو ميت؟ لو حي ما حدا مشتري، كونه فيه عيب، فكيف وهو ميت مع العيب؟ يعني الناس تزهد به. فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كيف أن هذا زهدتم به وأنكم يعني هونتوه في أنفسكم، فالدنيا أهون من هذا على الله. فينبغي على الإنسان أن تكون الدنيا عنده كذلك، لا ينظر إليها على أنها أصل، وإنما ينظر الأصل في الآخرة. لذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: أخذ بمنكبي، والحديث في البخاري، فقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إيش السبب؟ سيدنا عبد الله بن عمر ما بعمر قصور، لما قال له النبي عليه السلام الكلام، مر به النبي عليه السلام رأى عب صلح جدار المنزل وهي طين، حيط ترابي طيني، من المطر بحت، كل سنة بده تصليح مشان ما المطر تدخل لجوا، عب صلح الطين. ف فالنبي عليه السلام قال ما هذا يا عبد الله؟ قال الحائط وها نصلحه. قال الأمر أسرع من ذلك. يعني ما بيستاهل إنه واحد يعمره ويصلحه ويجمله من هالكلام. ثم قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. ليش؟ قال لأنه الواحد الغريب أو عابر السبيل ما بيهتم بالدنيا كثير. يعني أنت لو كنت عم تشتغل بالخليج لو عم بيجيك دخل ضخم، لكن تأخذ حوش آجار بأقل ما يمكن. إذا بدك تشتري متاع منزلي تشتري شيء تمشي الحال، تقول لها زوجتك إنه والله هي الدار ما يلي هي، ونحن ما هو بلدنا، وأهل حلب بيقولوا المال ما هو بلدك له إلخ وله لولدك. شوف هالأمثال وكذا، بروح ممثل وكذا وبيأخذ أدنى ما يستطيع أن يكفيه ليقول إنه والله نحن من أسس بلدنا من عمر بلد. فالنبي عم يقول له كون في الدنيا مثل هذا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب أو عابر السبيل، هلا أنت رايح تبرخ باللاتقية مثلا يوم أو يومين، إيش قد تأخذ معك من أمتعك تهتم هناك بالبناء؟ بتروح بتدهن وبتعمر وبتجيب غرف نوم وما بتسوي هالشيء، تكتفي بما تيسر. ما هيك؟ قال كن كذلك النبي عليه السلام. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه إذا أمسيت، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فإذا هذا من كلام ابن عمر الأول من كلام النبي عليه السلام. وإذا أصبحت فلا تنتصر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. دائما استعين بذلك وتهيأ له. و بل هذا من فعل النبي عليه السلام على وجه الحقيقة. في الترمذي قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن ابن مسعود على حصير فقام وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. الحصير الأش القديم، إذا واحد نام فيه طبع هيك على الجسد تطلع آثار طبع هالقش على جسد النائم. فقال له عمر يا رسول الله لو اتخذت وطاء، لو اتخذنا لك وطاء فراش تنام عليه. فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذا يعني ليس من قولنا بل من فعله صلى الله عليه وسلم. فنحن عم نقرأ في المعاملات كذا، ما يعني أنه نحن ما نتعامل، ما لا منبيع نشتري، بس ما نجعل همنا الدنيا، حرصنا والله الجمع، هذا مو أصل. ليس المؤمن هذا، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد المعطية خير من اليد الآخذة. هذا إيش بدل؟ إنه دائما الإنسان يكون عنده يعمل يحصل، وأن الذي ينفق أفضل من الذي يأخذ، والذي يعمر الدنيا أفضل من الذي يخرب لا شك. لكن الإنسان ما يجعل من عمارته وعمله وجمعه أصل غاية، وإنما مطية من أجل الآخرة. فهذا معنى زهد حقيقي، معنى زهد حقيقي. وصلنا في صفحة 387 وكذا يصح العقد، وهو يتكلم في بحث الصرف في السيف المحلى إذا بيع ووزن حليته مثلا 50 بـ100 ونقد المشتري 50. سيف محلى بالذهب مرصع بالذهب فيه ذهب 50 جرام مثلا، وبيع السيف بـ100 جرام ذهب. قال يجوز إذا دفع نقدي 50 جرام ذهب صح البيع. لما؟ 50 الفيه حلية لابد أن يكون يقابلها نقدا، لأن الصرف لازم يكون نقدا. ثم ما زاد من السيف أي من نصل السيف لو بيع بالأجل جائز، لأنه لا يشترط فيه التقابض. فهنا ضرب لنا مثلا أن سيفا فيه ذهب ما وزنه 50 دينار باع 100 دينار، فإذا قبض 50 دينار في المجلس صح البيع، لأنه 50 بـ50 والباقي أصبح مؤجلا. إن خلصت الحلية بلا ضرر ويصرف القبض إلى ثمنها، يجعل القبض مقابل هذا الثمن، أي ثمن الحلية. وإن لم يبين أنه ثمنها، ما هو شرط أنه يبين يقول هي والله مقابل الحلية، لو ما فصل، لأن قبض حصة الحلية واجب في المجلس لحق الشرع، وقبض حصة السيف غير واجب فيه، لأنه الحديد يجوز أن يباع مؤجلا بلا قبض الثمن في المجلس. ثم قال: والتسليم مطلق، فيجعل المنقود من حصة الحلية، لأن الظاهر من حال المسلم العاقل أن يؤدي الواجب ولا يخل به. المفروض في المسلم عندما يقوم بأمر يقوم بالواجب، ما بقوم بالنافلة أولا. يقول سيدنا الإمام الغزالي الله يرضى عنه: من يصلي الليل نافلة ثم يأتي إلى الفجر فينام، هذا مغرور، هذا الشيطان عم بيلعب فيه، عم صلي نافل بترك الفرض، إيش بنتفع هذا؟ انتفع بيه. فأنت قم بالواجب، فهذا أوجبه الله عليك. والمفروض في المسلم أنه لا يفعل النوافل أو غير شيء إلا بعد فعل ما أوجبه الله عز وجل عليه. وكذا لو قال: خذ هذه الخمسين من ثمنهما، لأن المثنى قد يعبر به عن الواحد، يعني المثنى قد يراد منه الواحد، لكن الجمع لا يراد منه الواحد أبدا. قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد أحدهما، لأنهما يخرجان من المالح لا من العذب، أي يخرج منهما، أي من الماء المالح ومن الماء العذب. قال: لا، يخرج من الماء المالح اللؤلؤ والمرجان، أما العذب فلا يخرج منه شيء من هذه الأمور. فهنا عبر بالمثنى وأراد أحدهما، والمراد أحدهما لأنهما يخرجان من المالح لا من العذب. وفي قوله تعالى: نسيا حوتهما، والناس صاحب موسى واحد، عبر للنسيان عن اثنين والنسي واحد، فإني نسيت الحوت. وفي قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، والداعي كان موسى لم يكن موسى وهارون. فإذا هذا ضرب لنا أكثر من مثل من كتاب الله، أنه قد يعبر بالمثنى عن مفرد. قال: وفي قوله عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث وابن عم له: إذا سافرتما، أي إذا كنتما في سفر، وفي رواية: وإذا سافرتم فأذنا وأقيما، والمراد ليؤذن أحدكما، ما هو الاثنين بأذنوا مع بعض، أي يؤذن واحد منهما، والمراد أحدهما، فيحمل ما نحن فيه على ذلك نظرا إلى ظاهر حال المسلم هناك، بخلاف ما لو صرح وقال: خذها من ثمن السيف، يعني النصل الحديد أو المعدن غير الذهب والفضة، فإن الظاهر حينئذ عارضه التصريح بخلافه. متى صار تصريح؟ بطل التلميح، ما بقينا نحمل، التصريح أغنى عن كل شيء. فمتى حدد هذا عن ثمن النصل؟ بطل البيع، لأنه لا يجوز البيع ما كان فيه ذهب وفضة إلا نقدا. مثلا الآن لو واحد راح اشترى ساعة أو آنية محلات بالذهب والفضة، أو ببعض الأحيان في أدوات ميداليت سيارة أو كذا، مثلا اشترى اشتريها لمرته، ما دي اشتريها له خيوب، لأن مرة بجوز ما في مشكلة، سيارة مرته، فاشترى هذه الأمر فيها ذهب 20 جرام والباقي غير ذهب، مثلا الذهب اللي فيها حقه 18,000، ما غير الذهب حقه 2,000 ليرة، قال حقه 20,000، فلو دفع 18,000 نقدي والألفين مؤجل جاز، واضح؟ أما لو دفع دون ذلك ما يصح، لأن الذهب لا يجوز بيعه إلا نقدا، بده ينقد ما قيمته ذهبا وإن أجل الذي ليس من الذهب. واضح هذا الكلام؟ يعني دائما يكون في ذهننا هذا. طبعا اتخاذ الأواني الذهب والفضة أو المحلات بالذهب والفضة عند الشافعي لا يجوز أبدا، وعند أبي حنيفة رحمه الله الحنفية وخاصة الإمام محمد قال يجوز اتخاذها للزينة لا للاستعمال، فالاستعمال حرام لكن تزيين فيها عنده لا بأس به. واضح؟ نعم. تفصيل ايش؟ اليوم الآنية غالبا التي تشرب يوضح بها كم من الذهب، اللي بيشتريها بقول له هاي شقد عيارة شقد فيها ذهب، حتى لا يعني هو يدفع أكثر من الثمن الحقيقي فيها. واضح؟ هلا مثلا بكتبوا بعض الساعات خاصة أو كذا أنه فيها ذهب مقدار 5 جرامات مقدار 20 جرام، هذا يكتب عادة، يشتري نقضي كلها وخلصت. واضح؟ يشتريها كلها نقضي، ما يشتريها إذا شك، يشتريها كلها نقضي ما يشتريها بالتقسيط. وإن افترقا ولم يقبض شيء والحال أن الحلية تتخلص بلا ضرر بطل العقد فيهما، لأنه هون صار في عنا عقد ربوي وحق الشرع مقدم على حق العبد في الأمور الربوية، أي في الحلية، لأن العقد فيها صرف وقد فات شرطه وهو القبض في المجلس. قيد البطلان في بكوني في الحلية لأن العقد حينئذ يصح في السيف لأنه مقدور على تسليمه، ويمكن إفراده بالبيع لكون يتخلص إلى ضرر كالطوق والأمة. فأما إذا بيعت أمة مع طوق بنقد ونسي فسد العقد فيهما عند أبي حنيفة وفي الطوق عندهما. يقول هنا في المسألة أن الحلية تتخلص بلا ضرر، يعني ممكن فصل الذهب عن السيف بدون ضرر للسيف وضرر للحلية، بطل العقد في الذهب وصح بإيش؟ بالسيف، لأنه ممكن تسليم السيف بدون ذهب، لكن لو كان فيه ضرر في التخليص بطل البيع في السيف والذهب معا. ثم ضرب مثال، لو اشتريت أمة عليها طوق ذهب، هي والطوق، فيجب أن تدفع نقدا قيمة الطوق والأمة لو كان بالأجل. واضح؟ لكن لو كان مؤجل يصح في الأمة دون الطوق، وهذا أقرب، وهو قول. ليش؟ لأن الطوق يمكن فصله عن الأمة بلا ضرر. ولو باع، مسألة جديدة، باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز أن يصرف كل جنس بخلاف جنسه تصحيحا للعقد، كما لو باع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير، وأفسده الشافعي وزفر رحمه الله. طبعا الكر معيار، يعني مثل يقال أنه شيء وزن 60 كيلو تقريبا، يعني مر معنا من قبل هذا الكر معيار. ما هذه المسألة تعرف في مذهب الإمام الشافعي بمد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم بدرهمين. فيقول الشافعية قاعدة مد عجوة ودرهم بدرهمين العقد فيها فاسد أو باطل، وأجازه الحنفية، أي إذا كان عندنا عقد ربوي، عندنا مالين، وجد المال هنا ووجد مال هنا، موجود نفس الجنس الموجود بهالطرف موجود بأحد الصنفين ما هو بصنف واحد. مثلا إنسان راح اشترى ذهب مع لولو بذهب، انتبه، لكن الذهب قد الذهب وفيهم فاضل من الذهب ما يقابل اللولو، يصح عند الحنفية. نضرب هون المثال. هون ايش عم بضرب مثال؟ انه انا جيت اشتريت درهمين بدينار ودرهم، هون في درهم وهون في درهم، فيصرف الدرهم للدرهم ويصرف الدرهم الثاني الى الدينار. المثال ضربته انا، جيت لعند انسان صايغ اشتريت اسواره فيها لؤلؤ، انا معي ربع كيلو ذهب مكسر لا اعطيه، السناره اللي اعطاني اياها فيها 200 جرام ذهب مصاغ وفيها لؤلؤ، فلو اعطيت الربع كيلو واخذت هالسناره 200 جرام فيها لؤلؤ يجوز عند الحنفيه، فيصرف 200 جرام الى 200 جرام ويصرف اللؤلؤ الى 50 جرام. ضبطت؟ اللؤلؤ مقابل 50 جرام والمئتين مقابل 200. عند الشافعي لا يجوز، بده يبيع هاي يشتري هاي، لانه جنس ربوي موجود مثله في الطرف الاخر. فهذه ما تسمى قاعدة مدة عجوة ودرهم. طيب عطيته انا شوال حنطة وشوال شعير واخذت شوالين حنطة شوالين شعير، عند الشافعي ربا، لانه بقولوا شوال شعير بشوالين شعير وشوال حنطة بشوالين حنطة. طيب تقول انت ليش واحد يبدل يعطي شوالين او شوالين؟ في بعض الاحيان مثلا انت عندك شعير رديء مزارع او عنده حنطة رديئة، هذا عنده دار جيد بصير يعطيه شوالين حنطة ياخذ شوال حنطة مشان البدار، هذا ربا لو شوال بشوالين بالاتفاق. لكن لو عطيته شوالين حنطة وشوالين شعير واخذت واحد بواحد، فعند أبي حنيفة يصرف شوال الحنطة لشوالين شعير وشوال الشعير إلى شوالين حنطة، بالتالي ما بصير ربا. واضح؟ يصرف كل جنس لغير جنسه ما بصير ربا، ولو صرفنا كل جنس إلى جنسه ربا بالاتفاق ما يجوز. فهمنا العلة؟ وهي نضرب عليها مثال، أنت بتجي لعند الصائغ تعطيه 100 جرام ذهب مكسر، بتاخذ قلنا نحن 100 جرام وبتعطيه فرق للصياغه والجرام، منقول عند ابو حنيفه بجوز هالبيع، لانه يصرف 100 جرام مقابل 100 جرام والجرام ما دفعته من نقد يصرف كله لهالجرام مقابل هالجرام. مثلا انت اخذت منه اسواره قال لك صياغتها 2000 والجرام حقه 900 صار 2900، اعطيته 100 جرام مكسر و2900، نقول لك هذا ربا؟ نقول لا، 100 مقابل 100 والجرام مقابل ال2900، وهذه مسالته التي نحن فيها. نعم مثال، اضرب لي مثال مثلا. إيه؟ هذا قطعا يجوز. انا اعطيته 200 جرام خشر اخذت ربع كيلو ذهب واعطيته الفرق، قولا واحدا يجوز، لانه هالفرق مقابل 50 جرام. لكن لو انا اخذت 100 جرام ذهب اعطيته 103 جرامات وقلت له هات 3 جرامات مقابل الصياغه، لا يجوز قولا واحدا، بع هذا واشتري هذا. ها انت لما اعطيته اخذت 100 جرام واعطيته 103 جرامات، 3 جرامات مقابل ايش اعطيته اياها؟ صياغه، صياغه غدر، اذا تقابل الذهب بالذهب الجوده والرداءه هدر، لابد من وجود شيء يحلل. هو المسألة طرحناها أولا أنه يكون في فرق بسيط تدفعله مقابل هالفرق الزيادة اللي أخذتها أنت، عطيته 100 أخذت 100 وجرام، واضح؟ أخذت 100 وجرام وعطيته فرق يجوز. لا ولو نيم انت ما قلت، ما فصلت، لو فصل عند الشافعي جاز، لو قال له هاي شوال حنطة اعطيني شوالين شعير انتهى، ثم سوى عقد شوال شعير بشوالين حنطة بجوز. أما لو جعلوا عقد واحد عند الشافعي باطل، لا ما هو اختلاف الصورة بس الواقع. قال لو باع كر بر، كر حنطة وكر شعير مع بعضهم، بكري بر وكري شعير، ايه بدي عندي الحنطة الجيدة عنده والشعير الجيد عنده، اعطيته حنطة وشعير مقابله اثنين باثنين بس ما فصلنا انه هذا مقابل هذا، جاز عند ابي حنيفة ويصرف كل جنس الى عكسه. لو فصلوا ربا قطعا، لو قال له هاي شوال حنطة اعطيني شوالين حنطة، ربا قطعا. ولو فصلوا بالعكس ليس ربا قطعا بالاتفاق، شوال حنطة بشوالين شعير. نعم لا لا تلتفت، لانه يصح، لانه نرجو الله لا، لانه يحمل حال المسلم على الصلاح ما امكن الا اذا صرح. الله عفنا من نيتو، نيتو من سامحه فيه، اذا صرح فالتصريح الغى التلميح والغى الاشاره، اذا ما صرح نحمل حاله على الصلاح ما امكن. ان احنا عم نعلم الشرع هو لازم يعرف ليش لازم المسلم حاله يحمل على الصلاح، انه يبتعد عن العقد الربوي. يا هلا نحن بيجينا كثير من الاخوه بيسالونا اسئله، الانسان العامي ماله نيه، ماله ما بعرف ايش عم بقول، يعني انت بدك توجه له نيته وتوجه له كلامه الى ما يوافق شرع الله عز وجل. تمام واضح. شو رغيف خبز؟ يعني بيعطيه 100 جرام ذهب. إذا 100 جرام ب 100 جرام ما صح، لا صح العقد بدون الريف. 103 جرامات، والله هذا الامر ببقى يعني الامر ممجوج، ما هو مقبول، انه ما هو معقول يجي يعطيه هيو، اعطينا انت اعطيته انا 100 جرام ذهب هو ودروبسي، اعطاني هو 100 جرام و3 جرامات، و3 جرامات مقابل دروبسي، هذا ممجوج، هذا يعني هاي حقير على مذهبك، يعني انه شال ملبسة قال له هي. مثل زمان واحد دخل وقال جماعة تجارنا صار في غلب القمار وكذا، راحوا اشتكوا رئيس مجلس وزراء، فقالوا له هذول الحلبية على لهجتهم تجارنا اغلبهم وسطاء يعني، قالوا له بدنا سكرة، قال له للدق الجرس، قال له جيب لنا شوية سكر، وزع له السكر. عمات لشو نزل له القمار من السكرة. والله حقيقة هي مو مزحة. نعم. تقابض، فمن حط الدرهمين مقابل الدينار والدرهم مقابل الدينارين الكاش قطعا ما في نفس الشيء. ممكن الذهب لابد من النقد، المال بده يكون مقابله مال نقدي، والغنم لا، فرس عليها حلية ذهب، عليها ما يقابل الذهب والفضة بده يكون حقه نقدي، وهي بالدين معلش، هذا لابد منه، واضح؟ لابد منه. طبعا بيكون جنسين مختلفين، لو جنس واحد بده شرط التساوي، حنطة بحنطة شرط التساوي، شعير بشعير شرط التساوي، هذا لابد منه. طيب مسألة أظن أشبعت. نحن عم نعلمهم للصياغ، الصياغ اللي بيسألوا على الحرام والحلال عم نعلمهم، منقول له يا أخي حط هاد مقابل هاد وهذا كذا. الماء بفهم علينا من الناس، قل له بيع بالنقض ويشتري بالنقض، لا توجع راسك. الماء بستوعب، قل له انت اريح في شو هي، اعطيه الذهب وقبض مصاري وبعدين اشتري وقبضه مصاري وانهي له المشكله. واضح؟ يعني في ناس بسطاء ما بعرف شو يسوي، اريح شيء يشتري ويبيع وانتهى، ما يسوي هالمشكله ولا غير. لو باع ما غالبه فضه او ذهب بخالصه لم يجز الا متساويا وزنا. ما غالبه يعني انت عم بتبيع ذهب عيار 22 بذهب 24 بده يكون في تساوي، لانه ما غالبه ذهب ذهب. قال هذا مو معقول 24 مثل 18، قال بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. لكن لو كان الذهب يمكن ان يخلص بدون كلفة كبيرة، رأي فقهاء عصرنا على أن الذهب يقابل الذهب. يعني حتى أنا استكتبنا أكثر من شيخ، منهم الدكتور عبد المجيد معاذ، منهم الدكتور أحمد حجي الكردي، منهم الشيخ رواس ألعجي، الدكتور رواس ألعجي وغيره الثلاثة أيضا، يعني شيخ خمس رسائل، منهم أستاذنا أحمد مهدي خضر الله يحفظهم جميع. هل يجوز أن يباع كيلو ذهب عيار 12 نص كيلو ذهب عيار 24؟ قالوا يجوز، لأن اليوم الصياغ تخليص الذهب عندهم يسير ما فيه كلفة، يعني بستطيع يخلص الذهب عيار 12 ويفصله عن الشوائب بسرعة، فأجازوا بيع هذا بهذا. وقالوا العبرة لتساوي الذهبين، وكان قول جميعا متفق. وطبعا كل واحد كتب بمفرد، مو انه كانوا مجتمعين، وضع يعني كل واحد كتب له على انفراد فكتب، فكان الجواب متحد في هذه المسألة، في هذه المسألة بالذات. لأن العبرة للغالب فكان كل منهما له حكم خالصه، ولهذا لا يستقرض إلا وزنه. ولو باع ما غالبه غش بآخر من جنسه متفاضلا جاز، ويكون الغش في كل واحد منهما متقابلا بالخالص الذي في مقابله. يعني إذا كان أقل من عيار 12 صار غالبه الغش، أكثر من عيار 12 غالبه الذهب أو الفضة. يلي 12% 100 قلنا نظروا للذهب الخالص، مشايخ حصلنا وقالوا العبرة للذهب الخالص فيهما. طبعا المقصود بالغش يعني إذا زاد. طبعا ليش بحطوا عيار 12؟ لأنه المعروف في الذهب أنه 24 يعني يساوي 100%، 24 من 24 تساوي 100% واحد، يعني أعلى أنواع العيار. طبعا إذا كان كاش، إذا كان غالبه ذهب، أما إذا غالبه غير ذهب لو ما وكاش معنا، لأنه صار عبرة لغير الذهب، لغير الذهب. لكن بشرط التقابض قبل الافتراق لوجود فضة أو ذهب في الكل من الجانبين، مع عدم التخلص إلا بضرر. ولو باعه بخالصه من فضة أو ذهب لا يجوز إلا أن يكون الخالص أكثر مما في غالب الغش. لو باعه بخالصه من فضة، مو بخالصة من فضة، خالصه يعني شيء خالص من فضة أو ذهب، لا يجوز إلا أن يكون الخالص أكثر مما في غالب الغش منه. ليش؟ لأن الذهب الخالص يقابل الذهب الخالص، ولا بد في الذهب الخالص جزء يقابل المعدن الموجود في الطرف الآخر. قال مثل إيش؟ كبيع الزيتون بالزيت، فلازم يكون الزيت يقابل الزيت والتفل يقابله شيء آخر. إذا وبيع الزيت بالزيتون والشيرج، زيت الشيرج أو السيرج نحن نسميه بالسمسم، ويجوز التبايع والاستقراض برائج المغشوش وزدا إن كان رائجه به أو عدا إن راج به. قديما الدراهم الغالبة غش، يعني مو غالبة فضة، غالبة غير فضة، يجوز انه استقرض منه 10 أو أستقرض بالوزن. يعني قديما كان يعتبر الوزن في بعض البلدان لأنه كان الضرب ربما يؤثر أقل أكثر بوزن قليل، أو يعتبر العد. وغالبا الآن بعد في عصرنا العبرة للعدد، لأنه صار الضرب أو العملة الذهبية أو الفضية متساوية بدقة، يعني في عصرنا الحديث. قال أو بهما إن راج بهما، لأن المعتبر فيما لا نص فيه العادة، هي قاعدة، كل ما لا نص فيه العبرة فيه للعادة. ننظر إيش عادة الناس في التعامل، العبرة للعادة، واضح؟ كل مسألة لا نص فيها، فهذه من قواعد الفقهاء. كتاب الشفعة هي لغة الضم، نقرأ أولا نفهمها بعدين نتابع في الأسبوع القادم. ومنه الشفع في الصلاة لضم ركعة إلى أخرى. لما يسمى شفع؟ لأنك ضممت شيئا إلى شيء فأصبح شفعا، فهو الضم. والشفع هو ضد الوتر، والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في الطلب، ضم رأيا إلى رأي. وشفاعة المذنبين لأنهما تضمهم إلى الفائزين. ليش اسمه شفاعة؟ شفاعة سيدنا النبي عليه السلام مثلا، لأنه يشفع للعصاة فيضمهم إلى المطيعين، ضمهم من طرف إلى طرف. وشرعا تملك العقار. إذن هل تصح الشفعة في غير العقار؟ لا، الشفعة في العقارات. تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. فأنت عندك عقار ورحت ومعك شريك، بدك تبيع جزءك لواحد أجنبي وما تبيعه لشريكك، فشريكك من حقه أن يشتري هذا الجزء جبرا عليك وجبرا على المشتري، دفعا لضرر الشركة. انه يا اخي جيب لي، انت جيب صير جيب لي شريك يعذبني، انا بشتري بنفس السعر بدك تبيع جبرا علي بمثل ثمنه. ما قال بمثل قيمته، بمثل ثمنه، اي بما اتفق عليه هذا البائع وهذا المشتري بالثمن ليس بالقيمه الذي اشتراه به. لما في صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. أرض ربع دار من الرباع، حائط يعني بستان، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، لا يجوز ولا ينبغي للشريك أن يبيع إلا بعد أن يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذيه، حتى يؤذنه، يؤذنه بهذا بالبيع. وتثبت الشفعة بقدر رؤوس الشفعاء عندنا لا بقدر الملك. يعني نحن أربع شركاء، هذا بملك النص، وهذا بملك 40%، 50%، و40%، وهذا بملك 3%، وهذا بملك 7% من الأرض. إجا أبو النص يبيع هالنص من أصمه 3 أسداس، سدس بسدس بسدس. ما بقول هذا أبو 40%، أنا أكثر بطلع لي بأخذ على قد حصتي من هالنص، نقول له لا. تثبت الشفعة بقدر الرؤوس لا بقدر النسب، مفهوم؟ والنص ايش قد بسوي؟ كم سدس؟ 3 أسداس، كل 3 أسداس سوي نص واحد، لأنه 6 أسداس واحد، 3 أسداس نص، 6 سنتل. فهنا يثبت لهؤلاء الثلاثة كل واحد منهما سدس، علما هذا عم ياخذ 3%، نسبته أقل من السدس بكتير، وهذا 7% وهذا 40%. فلا ننظر إلى مقدار ملكهم، ولكن ننظر إلى رؤوسهم، فنقسم هذا الجزء على رؤوسهم بالسوية، لأنه هذا اسمه شريك، البملك 1% والبملك 40%، كلاهما يسمى شريك بقدر لا بقدر الملك، كما قال مالك والشافعي في الجديد رحمه الله وأحمد في الرواية. فلو كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها والآخر ثلثها والآخر سدسها، ثلاثة نصف تلت سدس، تلت سدس نصف ونصف واحد، فباع صاحب النصف نصيبه وطلب الشريكان الشفعة، فإن القاضي يقضي بينهما نصفين، بيعطي ربع لهذا ربع لهذا، ربع لأبو التلت ربع لأبو السدس، لكل واحد نصف وأثلاثا عندهم، عند الإمام مالك والإمام الشافعي بالنسبة للأملاك. فالبملك تلت بياخذ تلت الشفعة، والبملك سدس بياخذ بملك تلت، البملك تلت بياخذ تلتين الشفعة، والبملك سدس بياخذ تلت الشفعة، أي ضعفه بمقدار نصيبه. لصاحب الثلث الثلثان، ولصاحب السدس ثلث، لأن الشفعة من حقوق الملك لكونها لتكميل المنفعة، فيقدر بقدره كالربح والغلة والولد والثمرة. يعني هلا الربح شلون من أسمه؟ حسب الملك. هالأرض ربحت غلة زراعة مليون ليرة، منقسم المليون على حسب الملك ما هو على حسب الرؤوس، كل واحد حسب حصته. لنا مذهب الحنفية إن التساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في الاستحقاق، يعني أبو السدس ما بحق له، لو أبو التلت قال أنا ما بدي، أبو السدس ما بحق له يطلب الشفعة كلها، حق له. فلما جاز له أن يطلب الشفعة كلها، فلما طلب شريكه الآخر تساويا في الاستحقاق، فوجب أن يتساوى فيما ثبت بالاستحقاق بالسوية دليلنا. والشركاء متساوون في سبب الشفعة، ولهذا لو انفرد واحد منهم أخذ الكل وإن قل نصيبه، فيستوون في الاستحقاق كما لو استوت الأنصباء والربح ونحوه. قال كما لو استوت الأنصباء والربح ونحوه متولدات، نحط بعد كلمة الأنصباء نقطة، هذا الحق على المحقق، نقطة والواو استئنافية، والربح، والربح ونحوه، أي الذي يعني استشهد به الطرف الآخر، والربح ونحوه متولدات من الملك، ما هو مستحقات، فيستحق أي الملك بقدره. والحمد لله رب العالمين. هنا جاءنا بحث جديد، يعني لمن تثبت الشفعة، نتكلم في درسنا القادم. الفاتحة.